الوجه الثاني. ثانيا، لمحة موجزة عن تاريخ التجويد والقراءات. واحد، تاريخ التأليف في هذا العلم. إن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراءة واللغة، أئمة القراءة واللغة في ابتداء عصر التأليف، وقيل إن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الهامش من كتاب العميد في علم التجويد للشيخ محمود علي بسة، الصفحة 9، انتهى الهامش. وقال بعضهم أبو الأسود الدؤلي، وقيل أيضا أبو عبيد القاسم ابن سلام، وذلك بعدما كثرت الفتوحات الإسلامية وانضوى تحت راية الإسلام كثير من الأعاجم، واختلط لسان الأعجمي باللسان العربي، وفشى اللحن على الألسنة، فخشي ولاة المسلمين أن يفضي ذلك إلى التحريف في كتاب الله، فعملوا على تلافي ذلك وإزالة أسبابه، وأحدث من الوسائل ما يكفل صيانة كتاب الله عز وجل من اللحن، فأحدثوا فيه النقط والشكل بعد أن كان المصحف العثماني خاليا منهما، ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عندما يتلو شيئا من كتاب الله تعالى. ولقد كانت بداية النظم في علم التجويد قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 25 و300 للهجرة، وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري، وهي تعتبر أقدم نص نظم في علم التجويد الهامش من كتاب مجموعة التجويد شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني للدكتور عبد العزيز قاري في الصفحة 9، انتهى الهامش. وأما القراءات فلعل أول من جمع هذا العلم في كتاب هو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز قاري بالتصرف في الصفحتين 3 و4، انتهى الهامش. وذلك في القرن الثالث الهجري، فقد ألف كتاب القراءات الذي قال عنه الحافظ الذهبي ولأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين مثله. توفي ابن سلام بمكة سنة 24 و200 للهجرة. وقيل إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمرو حفص بن عمرو، وقيل إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمر حفص ابن عمر الدوري المتوفى سنة 46 و200 للهجرة، وقيل غير ذلك. وقد اشتهر في القرن الرابع الهجري الحافظ أبو بكر ابن مجاهد البغدادي، وهو أول من أفرد القراءات السبعة في كتاب، وقد توفي سنة 24 و300 للهجرة. كما اشتهر في القرن الخامس الهجري الحافظ أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني، وله تصانيف كثيرة في هذا الفن، وأهمها كتاب التيسير، وقد توفي ببلاد الأندلس سنة 44 و400 للهجرة. أما في القرن السادس الهجري فقد اشتهر الإمام القاسم ابن فيرة ابن خلف الشاطبي، وألف حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية، والتي لخص فيها كتاب التيسير في القراءات السبع، وعدد أبياتها، وعدد أبياتها 1173 بيتا. توفي بالقاهرة سنة 90 و500 للهجرة. ثم توالت بعد ذلك الأئمة الأعلام صارفين أعمارهم في التسابق لخدمة هذا العلم تصنيفا وتحقيقا، حتى قيض الله عز وجل له إمام المحققين أبا الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري، فألف الكثير من كتب القراءات ونظم المقدمة في علم التجويد وهي المعروفة بمتن الجزرية، وتوفي بمدينة شيراز سنة 33 و800 للهجرة. أسأل الله أن ينفعنا بعلمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه سميع مجيب. 2. منشأ اختلاف القراءات. يقول ابن هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها هو أن الجهات التي وجهت إليها المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وتلقوا عنه القرآن، وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني، وتركوا ما يخالفه امتثالا لأمر الخليفة عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن. ومن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار. انتهى. الهامش كتاب القراءات المتواترة في الصفحة 36 للدكتور محمد رشاد خليفة. انتهى الهامش. وعلى هذا يتضح لك أن الاختلاف في القراءات ليس اختلاف تضاد أو تناقض لاستحالة وقوع ذلك في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكنه اختلاف تنوع وتغاير، كأن تقول مثلا هلم أو تعال أو أقبل، وكلها بمعنى واحد. وإنما نشأ هذا الاختلاف تبعا لما تلقاه الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يكتفي بإرسال المصاحف وحدها إلى الأمصار لتعليم القرآن، وإنما أرسل معها جماعة من قراء الصحابة يعلمون الناس القرآن بالتلقين، وقد تغايرت قراءاتهم بتغاير رواياتهم، ولم تكن المصاحف العثمانية ملزمة بقراءة معينة لخلوها من النقط والشكل لتحتمل عند التلقين الوجوه المروية. وقد أقرأ كل صحابي أهل إقليمه بما سمعه تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة يحتملها رسم المصحف العثماني الذي أرسل منه نسخ إلى جميع الآفاق. فمثلا لفظ فتبينوا من قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سورة الحجرات الآية 6، من غير نقط يحتمل قراءة فتثبتوا. وعلى هذا فقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي الذي أقرأهم وتركوا ما عداه، ولهذا ظهر الخلاف بين القراءات. 3. القراءات المتواترة، وهي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسبتها إلى قائليها المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزيادة الإيضاح يجب معرفة المصطلحات الآتية. الهامش كتاب القراءات المتواترة في الصفحتين 34 و35 للدكتور محمد رشاد خليفة. انتهى الهامش. القراءة، ويريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون مثلا قراءة عاصم، قراءة نافع، وهكذا الرواية، ويريدون بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته للفظ القرآني، وبيان ذلك أن لكل من أئمة القراءة راويين، اختار كل منها رواية، وبيان ذلك أن لكل من أئمة القراء راويين أو راويين، اختار كل منهما رواية عن ذلك الإمام في إطار قراءته قد عرف بها ذلك الراوي ونسبت إليه، فيقال مثلا رواية حفص عن عاصم، رواية ورش عن نافع، وهكذا. الطريق، وهو ما نسب للناقل عن الراوي وإن سفل، كما يقولون هذه رواية ورش من طريق الأزرق. 4. الأحرف السبعة ونزول القرآن بها. لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أن أستزيده ويزيدني فلم أزل أن أستزيده فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. الهامش، رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن في فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة 23 رقم 4991، كما رواه مسلم في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف واللفظ للبخاري. انتهى الهامش. ومعنى استزيده أي أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن الحرف تخفيفا على الأمة ورحمة وتوسعة عليها حتى انتهى إلى سبعة، كما ثبت أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أبي وعبد الرحمن ابن عبد القاري سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. الهامش، أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف في فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة 23 الحديث رقم 4992 كما رواه مسلم بلفظ آخر في باب بيان أن القرآن أنزل على 7 أحرف ومعنى أساوره أقاتله وأواثبه ومعنى فلببته بردائه أي جمعت عليه رداءه عند لبته حتى لا يفلت مني. وفي هذا دليل على ما كانوا عليه من الشدة في المحافظة على القرآن كما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وقد اختلفوا في المراد بالأحرف 7 اختلافا كثيرا، والذي يرجحه المحققون من العلماء مذهب الإمام أبي الفضل الرازي، وهو أن المراد بهذه الأحرف الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف وهي لا تخرج عن 7. الأول اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، مثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية 84 بعد 100 من سورة البقرة. قرئ لفظ مسكين هكذا بالإفراد، وقرئ مساكين بالجمع، ومثل قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، الآية 10 من سورة الحجرات، قرئ هكذا بالتثنية، وقرئ إخوتكم بالجمع، ومثل قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، الآية 48 من سورة البقرة، قرئ هكذا بياء التذكير، وقرئ تقبل بتاء التأنيث. الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، نحو قوله تعالى فمن تطوع خيرا، سورة البقرة الآية 84 بعد 100. قرئ هكذا على أنه فعل ماض، وقرئ يتطوع على أنه فعل مضارع مجزوم، وقرئ يتطوع على أنه فعل مضارع مجزوم. وكذلك قوله تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، سورة الأنبياء الآية 4، قرئ هكذا على أنه فعل ماض، وقرئ قل على أنه فعل أمر. الثالث اختلاف وجوه الإعراب، نحو قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، قرئ بضم التاء ورفع اللام على أن لا نافية، وقرئ بفتح التاء وجزم اللام على أن لا ناهية. الرابع الاختلاف بالنقص وزيادة، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سورة آل عمران الآية 33 بعد 100، قرئ هكذا بإثبات الواو قبل السين، وقرئ بحذفها. الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير، كقوله تعالى وقاتلوا الآية 95 بعد 100 من سورة آل عمران، قرئ هكذا بتقديم وقاتلوا وتأخير وقتلوا، وقرئ بتقديم وقتلوا وتأخير وقاتلوا. السادس الاختلاف بالإبدال، أي جعل حرف مكان آخر، كقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، الآية 30 من سورة يونس، قرئ هكذا بتاء مفتوحة فباء ساكنة، وقرئ بتاءين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تتلو. السابع الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق، وكذا يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلف فيها اختلفت فيها لغة القبائل، نحو خطوات تقرأ بتحريك الطاء بالضم وتقرأ بتسكينها، ونحو بيوت تقرأ بضم الباء وتقرأ بكسرها. الهامش كتاب الوافي للشيخ القاضي في الصفحة السابعة، انتهى الهامش. خمسة الحكمة في إنزال القرآن الكريم بالأحرف السبعة. تتلخص الحكمة في إنزال القرآن الكريم على الأحرف السبعة في أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة ولهجاتهم متباينة، ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي نشأ عليها وتعود لسانه التخاطب بها، فصارت طبيعة من طبائعه وسجية من سجاياه، بحيث لا يمكنه العدول عنها إلى غيرها. فلو كلفهم الله تعالى مخالفة لهجاتهم لشق عليهم ذلك، وأصبح من قبيل التكليف بما لا يطاق. فاقتضت رحمته تعالى بهذه الأمة أن يخفف وييسر عليها حفظ كتابها وتلاوة دستورها كما يسر لها أمر دينها، فأذن لنبيه أن يقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل قبيلة بما يوافق لغتها ويلائم لسانها. الهامش من كتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف في الصفحتين السابعة والثامنة، انتهى الهامش. ولعل من الحكمة أيضا أن يكون ذلك معجزة للنبي على صدق رسالته، حيث ينطق صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بهذه الأحرف السبعة وتلك اللهجات المتعددة، وهو النبي الأمي الذي لا يعرف سوى لهجة قريش. ستة صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة. وأما عن صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة المذكورة في الحديث، فليعلم أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة مما حدا بالخليفة عثمان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار، وأحرق كل ما عداها. وليس الأمر كما توهمه بعض الناس من أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم وورد بها الحديث. وهذه القراءات العشر جميعها موافقة لخط مصحف من المصاحف العثمانية التي بعث بها الخليفة عثمان إلى الأمصار بعد أن أجمع الصحابة عليها وعلى طرح كل ما يخالفها. الهامش المرجع السابق في الصفحة الثامنة، انتهى الهامش. هذا وليس المقام هنا مقام إفاضة واستقصاء، وإنما المقصود لمحة موجزة عن هذا العلم، فمن احتاج المزيد فليرجع إلى كتب القراءات. أسئلة: واحد، من وضع قواعد التجويد العلمية ولماذا؟ اثنان، من أول من جمع القراءات في كتاب وفي أي قرن ومتى توفي؟ ثلاثة، ما السبب في اختلاف القراءات وكيف نشأ؟ أربعة، هل اختلاف القراءات اختلاف تضاد وتناقض أم اختلاف تنوع وتغاير؟ وضح ذلك. 5. ما هي القراءات المتواترة؟ 6. وضح معنى كل من القراءة والرواية والطريق. 7. اذكر حديثا يثبت نزول القرآن بالأحرف السبعة. 8. ما الرأي الراجح في المراد بالأحرف السبعة؟ 9. اذكر الحكمة في إنزال القرآن بالأحرف السبعة. 10. وضح الصلة بين القراءات السبع والأحرف السبعة. تنبيه: يجدر بنا قبل أن نبدأ الكلام على علم التجويد واهتمام الأمة الإسلامية به أن نتعرف على كل من الإمام عاصم وكذا راوية حفص الذي نقرأ القرآن بروايته حتى يكون الدارس على بصيرة باتصال سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة الإمام عاصم: اسمه هو عاصم ابن أبي النجود الأسدي الكوفي، وكنيته أبو بكر، وقيل اسم أبيه عبد الله واسم أمه بهدلة. منزلته: هو شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، وكان من التابعين الأجلاء، فقد حدث عن أبي رمثة رفاعة التميمي والحارث ابن حسان البكري، وكان لهما صحبة. أما حديثه عن أبي رمثة فهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل وأما حديثه عن الحارث فهو في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلم. جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وقد أثنى عليه الأئمة وتلقوا قراءته بالقبول. انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، حيث جلس مجلسه ورحل الناس إليه للقراءة من شتى الآفاق. قال أبو بكر شعبة ابن عياش: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبي النجود، وكان عالما بالسنة لغويا نحويا فقيها. مناقبه: أما مناقبه فكثيرة، منها أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن عاصم ابن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة، فسألته: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. قلت: فإن لم توجد؟ قال: قراءة عاصم. وقال أبو بكر شعبة بن عياش: دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعل يردد هذه الآية: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، سورة الأنعام الآية 62. يحققها كأنه في الصلاة، لأن تجويد القرآن صار فيه سجية. رواته: روى القراءة عنه حفص بن سليمان وأبو بكر شعبة بن عياش، وهما أشهر الرواة عنه، وأبان ابن تغلب وحماد بن سلمة وسليمان ابن مهران الأعمش وأبو المنذر سلام ابن سليمان وسهل بن شعيب وخلق لا يحصون. وروى عنه حروفا من القرآن أبو عمرو ابن العلاء والخليل بن أحمد وحمزة الزيات الهامش، من كتاب تاريخ القراء العشرة ورواتهم للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف. انتهى الهامش. وفاته: قيل توفي رحمه الله آخر سنة 27 و100 للهجرة، ودفن بالسماوة في اتجاه الشام. وقيل توفي بالكوفة أول سنة 28 و100 هجرية. اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إسناده في القراءة فينتهي إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قرأ رحمه الله على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي على علي، وقرأ علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قرأ على زر ابن حبيش الأسدي، وقرأ زر على عبد الله بن مسعود، وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يقرئ حفصا بالقراءة التي رواها عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، ويقرئ شعبة بالقراءة التي رواها عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ومن هذا يتضح اتصال سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا متواترا. أسئلة: 1- من هو الإمام عاصم وما كنيته؟ 2- تكلم بإيجاز عن منزلته ومناقبه. 3- اذكر بعض من روى عنه القراءة. 4- بين متى توفي رحمه الله تعالى. 5- اذكر اتصال سنده في القراءة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة راويه حفص: اسمه حفص ابن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود الأسدي الكوفي البزاز، نسبة إلى بيع البز أي الثياب المعروف بحفيص صاحب عاصم وربيبه أي ابن زوجته، وأما كنيته فهو أبو عمر. ضبطه وإتقانه: أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم فأتقنها حتى شهد له العلماء بذلك. ولقد كان رحمه الله كثير الحفظ والإتقان، وقد أثنى عليه الإمام الشاطبي بقوله: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. ولذلك اشتهرت روايته وتلقاها الأئمة بالقبول، وليس ذلك بغريب عليه، فقد تربى في بيت عاصم ولازمه وأتقن قراءته حتى كان أعلم أصحابه بها. وقام بإقراء الناس بعد وفاة عاصم فترة طويلة من الزمان. وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم هي رواية أبي عمر حفص بن سليمان. منزلته: قال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءته، فكان مرجحا على شعبة بضبط الحروف. وقال الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط. وقال ابن المنادي: قرأ على عاصم مرارا، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر شعبة ابن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم، وأقرأ الناس بها دهرا طويلا. رواته: أخذ القراءة عنه عرضا وسماعا أناس كثيرون، منهم حسين ابن محمد المروزي وعمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح والفضل ابن يحيى الأنباري وأبو شعيب القواس وغيرهم. ولادته: ولد رحمه الله سنة 90 هجرية، وفاته: توفي رحمه الله سنة 80 و100 هجرية على الصحيح. اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. قرأ حفص القرآن الكريم على الإمام عاصم الذي سبق التعريف به، وقرأ عاصم بالرواية التي أقرأها لحفص عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد روي عن حفص أنه قال: قلت لعاصم: إن أبا بكر شعبة يخالفني في القراءة، فقال: أقرأتك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقرأت شعبة بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الهامش من كتاب تاريخ القراء العشرة ورواتهم للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف. انتهى الهامش. أسئلة: 1- ما اسم حفص وما كنيته؟ ومتى ولد ومتى توفي؟ 2- اذكر ما تعرفه عن ضبطه وإتقانه للقراءة. 3- تكلم باختصار عن منزلته، ثم اذكر من أخذ عنه القراءة عرضا وسماعا. 4- بين اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. اهتمام الأمة الإسلامية بعلم التجويد. لقد اهتمت الأمة الإسلامية بعلم التجويد اهتماما بالغا، فقام علماء السلف رضي الله عنهم بخدمته ورعايته، سواء بالتحقيق والتأليف أو القراءة والإقراء. وبذلك ظل القرآن الكريم محفوظا في الصدور مرتلا مجودا تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. والواقع أن من حق القرآن علينا نحن المسلمين أن نجيد تلاوته وترتيله حتى يكون عونا لنا على تدبره وتفهم معانيه، ولا يتأتى ذلك إلا بالاهتمام بدراسة علم التجويد ومعرفة أحكامه وتطبيقها، إما بالاستماع إلى قارئ مجيد أو القراءة على شيخ حافظ متقن. ومن هنا نبدأ الكلام على علم التجويد، فنقول: أقسام التجويد. ينقسم التجويد إلى قسمين: 1- تجويد عملي، 2- تجويد علمي. القسم الأول التجويد العملي أي التطبيقي، والمقصود به تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا عن الله عز وجل، حيث كان يعلم أصحابه القرآن الكريم فيقرأ عليهم ويستمع لهم كما سبق. حكمه: تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمر واجب وجوبا عينيا على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم من مسلم ومسلمة. الدليل على وجوبه: والدليل على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة قد جاء به القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة. أما دليله من القرآن فقوله تعالى في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا، الآية 4. وقد سبق شرح الآية عند الكلام عن كيفية قراءة القرآن الكريم، كما أثنى الله تبارك وتعالى عن طائفة من خلقه شرفهم بحفظ كتابه وتلاوته حق تلاوة، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، سورة البقرة الآية 21 بعد 100. ومن حق التلاوة حسن الأداء وجودة القراءة، وقال الشوكاني في فتح القدير: أن يقرؤونه حق قراءته ولا يحرفونه ولا يبدلونه. ومما لا شك فيه أنه يفهم من الآية ذم الذين لا يحسنون تلاوة القرآن الكريم ولا يراعون أحكام التجويد عند تلاوته، وأما دليله من السنة فمنها ما ثبت عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت: ما لكم وصلاته؟ قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذه رواية النسائي، ورواه الترمذي بلفظ آخر وقال فيه: حديث حسن صحيح. الهامش أخرجه النسائي في باب تزيين القرآن بالصوت، وأخرجه الترمذي في باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، جامع الأصول الجزء الثاني الحديث رقم 919 في الصفحة 63 بعد 400. انتهى الهامش. وفي هذا الحديث دليل على أن تحسين القرآن، على أن تحسين القراءة وتجويدها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت من حديث موسى ابن يزيد الكندي رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ومدها. الهامش الآية من سورة التوبة رقم 60 والحديث، قال السيوطي في الدرر في الدر المنثور في الجزء الثالث في الصفحة 50 بعد 200، أخرجه سعيد ابن منصور والطبراني وابن مردوي، وذكره ابن الجزري في النشر، وقال هذا حديث حجة ونص في باب المد، وقال رجاله ثقات كما قال، رواه الطبراني في معجمه. انتهى الهامش. وهكذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على الرجل أن يقرأ كلمة الفقراء بالقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه إياها بالمد، فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة وهي الموافقة لأحكام التجويد. والواقع أن الناس كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن الكريم وإقامة حدوده، فهم متعبدون أيضا بتصحيح ألفاظه وتجويد حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة لا يمكن أن تؤخذ من المصحف ولا من الكتب، وإنما تؤخذ بالتلقي عن العلماء المتخصصين في ذلك، لأن هناك بعض الأحكام لا يمكن إتقانها إلا بالتلقي والمشافهة، مثل الروم والإشمام والتسهيل وغير ذلك من الأحكام الدقيقة. الهامش من كتابي مع القرآن الكريم للدكتور شعبان محمد إسماعيل في الصفحة 32 بعد 300 بتصرف. ومعرفة أحكام التجويد لها فضل كبير في مساعدة قارئ القرآن الكريم على عدم الإخلال بمباني الكلمات القرآنية ومعانيها. وبلوغ نهاية الإتقان هو رياضة اللسان على الأداء باللفظ الصحيح المتلقى عن فم المحسن المجيد للقراءة. أما دليله من الإجماع فلقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب تلاوة القرآن الكريم بالتجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يختلف فيه منهم أحد، فلا يجوز لأي قارئ أن يقرأ